بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من تفسير سورة الأنفال، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا النداء العذب العلو الجميل، يا أيها الذين آمنوا، الذي تكرر في القرآن 89 مرة، بدءا بسورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ثم انتهاءا بسورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وفي كل مرة يخاطبك القرآن الكريم بهذه الصفة الكريمة الجميلة، فاعلم أنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فأرعه سمعك جيدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعد كريم وبشارة كريمة من الرب الكريم جل جلاله. إن تتقوا الله، إن اتقيت الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، إن اتقيت الله جل جلاله بأن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك، تقوى الله جل جلاله تجعل بينك وبين سخطه وعذابه جنة ووقاية. العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، الاستعداد ليوم الرحيل، التأهب للموت قبل نزوله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا من نور العلم وفرقانا من نور البصيرة. أهل العلم يميزون بالعلم بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الضلالة والهدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأهل العلم هم المنارات المضيئة في حياة البشر، المنارات المضيئة في حياة البشر، الذين يميز الله بهم للناس بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل. ابن عباس يقول: إن الشيطان لا يحب هلاك أحد في الأرض أكثر مما يحب هلاكي. فقالوا له: وكيف ذاك؟ قال: إنه لا يبتدع البدعة في مشرق أو في مغرب، فلا تصل إلي حتى أقف لها وأنكرها وأردها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنور العلم يطفئ ظلمات الضلالة والجهالة ويكسفها ويخصفها، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومن ثم يعني يقول أهل العلم: لا ينبغي لأحد أن يقيم في بلد ليس فيها مفتي، لأنه يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام في كل ما يعرض له، في كل ما يمارسه من شؤون حياته، لابد أن يعرف أحلال هو أم حرام، وسبيله إلى ذلك. إن كان من العوام ولم يكن له سبيل إلى التعامل المباشر مع نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، أن يسأل أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا نور علم. أيضا نور البصيرة، أن الله جل وعلا ينير بصيرته، يرزقه الفراسة، يلهمه السداد والحكمة فيما يأتي وفيما يفعل، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. من حكم السنة على نفسه، من أقام نفسه حيث أمره الله ونهاه، فإن الله جل وعلا يرزقه الحكمة، السداد والرشاد في الأقوال والأفعال، وضع الأشياء في مواضعها، حتى إن رأى رؤيا منامية يغلب على رؤيا الصالحين الصدق، بخلاف رؤيا الشعراء يقولون الغالب على رؤيا الشعراء الكذب. لماذا؟ لأن تعود خياله أن يصنع الصور الكاذبة، فكما عاش مع الخيالات في يقظته يعيش مع أضغاث الأحلام في منامه، فلا تكاد تصدق لهم رؤيا إلا الصالحين منهم، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما الصالحون ما شاء الله تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان تكون كفلق الصبح، لقد ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى، أو ترى له، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يسترها ويغطيها ثم لا يعاقب عليها جل جلاله. إذا ذكر السيئات والذنوب معا في آية واحدة، فالسيئات تطلق على الصغائر والأخرى تطلق على الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولهذا القاعدة: اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن أحيانا كلمة سيئة تطلق على الكبيرة أيضا، ففي كل موضع بحسبه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئات طبعا الكبائر قطعا. وقوله تعالى عن قوم لوط: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وسيئاتهم كبائر، يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم كانوا قوما عادين، كما ذكر الله جل جلاله. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه بشارات أربعة: الفرقان، تكفير السيئات، المغفرة، الفضل العظيم، والجزاء الجزيل من الله جل جلاله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالمناسبة كلمة فرقان أطلقت على الكتب السماوية المنزلة، لأن الله فرق بها للأقوام الذين أنزلت فيهم ما بين الحق والباطل، وإن كان قد أطلق كتسمية على القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله فرق بالقرآن بين الحق والباطل، لقد رد به وإليه نعم غلو من غلا وتفريط من فرط، لقد غلا النصارى في المسيح ولقد جفى اليهود عن المسيح، فجاء القرآن ليرد الاعتبار إلى المسيح وينفي عنه يعني غلو الغالين وتفريط المفرطين. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هذا هو المسيح في أعين المسلمين وفي عين القرآن الكريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ثم الله جل وعلا ينفي عنه الفرية ينزع عنه حديث الإفك والباطل والبهتان الذي نسبه اليهود إلى أمه الطاهرة البتول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. ثم قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا، المكر هو الكيد الخفي الذي يرتب في الخفاء، وهذه إشارة إلى ما أتمر ومكر به المشركون في دار الندوة عندما أتمروا فيما بينهم. ماذا يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوته تمتد، أصحابه يتزايدون، الخطر فيما يرون محلق بهم، ما هم فاعلون؟ فأتمروا فيما بينهم، ثم دارت خياراتهم بين إثباته أو إخراجه أو قتله. يثبتوك أي يحبسوك، يخرجوك يلفوك خارج البلد، أو يقتلوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولهذا يطمئن الله المؤمن عامة فيقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، كما قال الله للنبي مطمئنا لقلبه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فماذا يفعل الناس بك إذا كان رب الناس قد أحاط بهم؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اتفق رأيهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أشار عليهم بهذا عدو الله أبو جهل. في بعض الروايات تقول أن الشيطان تمثل بصورة شيخ نجدي، لكن هذه الروايات لعلها لم تثبت من حيث الصنعة الحديثية، لكن الثابت يقينا أنهم تآمروا عليه وقرروا قتله، واختاروا 40 شابا من شبانهم ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا تقوى أهله وعشيرته على مقاومة العرب كافة فيقبلون بالدية، يدفعوا الدية والمسألة تنتهي. هكذا تصوروا سوء ظنهم بربهم جل وعلا، ظنوا أن الله سيسلم نبيه لهم، ظنوا أن الله جل وعلا لن يظهر دينه على الدين كله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. واحد يرفع فمه للشمس ينفخ فيها ليطفئها، ماذا عسى أن تفعل نفخة من فمه أمام ضوء الشمس؟ نعم، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعد. اللي انكسر قرنه مش الصخرة، الصخرة ما تأثر بشيء. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، ترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقع به إذا قام من فراشه، فجاء الوحي من السماء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب وخرج وأعمى الله أبصارهم حتى إذا استبطأوه. ثم أتاهم آت فقال خيبكم الله، لقد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب، فنفض كل منهم التراب عن رأسه ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة. ولقد روي أن علي بن أبي طالب هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة. اسناد هذه القصة فيه مقال لكنها ثابتة عند كثير من أهل العلم. والذي قام به رضي الله عنه وأرضاه إنما هو يعني فداء منه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قاضي أبو بكر بن العرب في أحكام القرآن يقول: قام علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فداء له، وخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤنسا له. ولقد روي، تعبير روي عند أهل الحديث إنما يدل على التضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه لن يخلص إليك، يعني لن تصاب بسوء، لن يصل إليك أحد منهم. ثم يتابع ابن العربي، نعم، فيقول: ويجب على الخلق أجمعين أن يقوا بأنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهلكوا أجمعين في نجاته، فلن يؤمن أحدهم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهله والخلق أجمعين. طيب، يبقى قلنا كلمة مكر التدبير الخفي لإيصال المكر إلى الممكور به من حيث لا يحتسب، والغالب أنه يكون فيما يذم وفيما يسوء من الكذب والحيل. أما إذا نسب إلى الله جل وعلا فهو من باب المشاكلة، أن الله يخيب مسعهم ويمكر بهم، والله خير الماكرين جل جلاله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا، قد سمعنا، ويعني قد سمعنا. ثم انظر: لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب ما الذي منعكم؟ لقد تحداكم الله جل وعلا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما عجزوا عن الإتيان بمثله تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثل، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله واحدة فقط وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أرأيت تحد أعظم من هذا؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد قيل إن قال هذا هو النضر بن الحارث الذي قتل صبرا يوم بدر، كان يقع في القرآن ويصد الناس عنه ويصرف الناس عنه. لقد كان لعنه الله ذهب إلى بلاد فارس ثم تعلم من أخبار ملوكهم، فكان إذا قام النبي من مجلسه يجلس فيه النضر يحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول: أينا أحسن قصصا، ما قصه عليكم أم ما يقص عليكم محمد؟ ولهذا وفعل الكثير، وكان يعرض بنساء المسلمين ويهجوهم ويقع في أعراضهم. وفي النهاية لما ظفر به يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل مع من قتل من الأسرى، وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كلمة أساطير جمع أسطورة، أي هذه الكتب الأولين اقتبسها محمد بزعمهم، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. يعني كما زعموا أنه في مكة، كان يجلس إلى فتى أعجمي حداد في مكة ويتعلم منه القرآن ويقرأه على الناس. يعني فرية لم يرى أكذب منها ولا أفضح منها. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. تخيل بتروح لواحد دان عربي كسبيش ويقول هو ده اللي بيعلم القرآن ويعلم الفصاحة والبلاغة وأستاذ الأدب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالله جل وعلا يبين عناد المكذبين للرسول فيقول جل جلاله: وإذا تتلى عليهم آياتنا الدالة على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قد سمعنا واسمع غير مسمع، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا من عنادهم ومن ظلمهم ومن كذبهم المفضوح البين. فقد علموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، ولا رحل من مكة ليدرس ويتلقى العلوم، ما خدش بعثة إلى الشرق أو إلى أوروبا أو إلى أمريكا عشان يتعلم القرآن ويرجع يعلم الناس، ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين. ثم رغم أنه أمي ولم يفارق مكة إلا قبل البعثة، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فعرف بهذا كذبهم المفضوح وبهتهم وافتراؤهم عليهم من الله ما يستحقون. ثم انظر كيف يبلغ العناد بأهله، كيف يركبون المراكب الوعرة، كيف يهلكون أنفسهم. اسمع وتدبر جيدا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. طبعا أنت تتوقع اهدنا له، اشرح صدورنا له، افتح مغاليق قلوبنا له. لا، اسمع: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألم يكن الأولى بأي عاقل عنده أدنى مسكة من عقل، أدنى بقية من عقل، أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه؟ لكنهم استفتحوا على أنفسهم بالعذاب واستعجلوا بالعذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ربنا لا يستفز بسفهات السفهاء ولا بغباوات الأغبياء ولا بحماقات الحمقى ولا بجهالات الجهلاء، وما ننزله إلا كل شيء عند ربك بميقات جل جلاله. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أيضا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، القط هنا معناها عن النصيب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ولم يكونوا في هذا بدعا ممن سبقهم من الأمم، لقد قال قوم شعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. انظر إلى حلم الله جل جلاله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لهذه الأمة أمانان كما يقول ابن عباس: الأمان الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. الله جل وعلا ما كان ليعذبهم ورسول الله بين أظهرهم، فلما هاجر إلى المدينة ما كان ليلحقه العذاب بمكة وبين أظهرهم مستضعفون من المؤمنين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولهذا قالوا إن وجود الجماعة المسلمة أمان للمجتمعات التي تكون فيها، أمان للمجتمعات التي توجد فيها، كما قال الله جل وعلا في المستضعفين الذين كانوا في مكة ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يبقى في البداية نعم قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ولسه النبي بين أظهرهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، لكن بقيت بقية من المؤمنين موجودين يستغفرون الله جل وعلا بين أظهر القوم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم بعد هذا كان فتح مكة في نهاية المطاف. يبقى ابن عباس يقول كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي وبقي الاستغفار. أيضا يقول إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم، بقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا يا عباد الله من الاستغفار، فإنه أمان من العذاب وسبيل لاستمطار رحمات الله واستجلاب أرزاقه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطورا. ولقد روي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك، وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. أي شيء يمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك وهو صد الناس عن المسجد الحرام وخصوصا صد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى بالبيت الحرام منهم وما كانوا أولياءه. أي ما كان المشركون أولياء الله أو أولياء المسجد الحرام إن أولياؤه إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أو أولياء المسجد الحرام أولى الناس بعمارة المسجد الحرام والقيام عليه عباد الله المخلصون الذين أخلصوا لله العبادة فلم يدعوا معه أو من دونه آلهة أخرى. يبقى الخلاف الخلاصة يخبر الله تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم لأنهم صدوا الناس عن المسجد الحرام وكفروا بالله، لكن الله لم يوقع العذاب بهم لبركة مقام الرسول بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم. ولما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه فقتل صناديدهم وأسر سراتهم، ثم أرشدهم تعالى إلى الاستغفار التوبة من الشرك حتى يعصموا أنفسهم من عذاب الله عز وجل. ابن جرير الطبري يقول: فلولا ما كان ما بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، دفع عنهم بسبب أولئك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أنزل الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلما خرج إلى المدينة أنزل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إشارة إلى بقية المسلمين الذين بقوا في مكة مستضعفين. فلما خرجوا أنزل الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله. لقد ذهب النبي وذهب المستضعفون من المؤمنين، وأصبحت منطقة أو بقع خالية للشرك ومتمحضة لسخط الله عز وجل ومستحقة لعذابه. فلما خرجوا أنزل الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء التصفير والتصديق التصفيق. وده للأسف بيذكرنا ببعض جهلة العباد الذين يقيمون حلق الذكر ويملؤونها مكاء وتصديق، يملؤونها مكاء وتصديق تجديدا لمناسك الجاهليين الأوائل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني الله جل وعلا جعل بيته الحرام لكي يقام فيه دينه، ألا لله الدين الخالص، وتخلص له فيه العبادة. فهؤلاء المشركون الذين يصدون عن الله وعن بيته الحرام عباده المخلصين، ولم تكن صلاتهم في هذا البيت إلا تصفيرا وتصفيقا، فعل الجهلة الأغبياء، ليس في قلوبهم تعظيم للرب جل جلاله ولا معرفة بحقوقه ولا توقير لأفضل البقاع وأشرفها. وإذا كانت هذه صلاتهم فما ظنكم ببقية عباداتهم؟ فعلى أي أساس يكونون أولى بالإشراف على البيت وأولى بالقيام عليه وما كانوا أولياء؟ هل هؤلاء المصفرون المصفقون أجدر الناس بالقيام على البيت والإشراف على عمارته وما كانوا أولياء؟ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.